يقول ما حكم المحراب وهل يدخل في المصالح المرسلة؟ المحراب يعتبر بدعة، والسيوطي ناهيك به تساهلا، وقد ألف رسالة في بدعية المحراب وذكرها كلها السبكي في العبد المورود في شرح سنن أبي داود. فالمحراب يعتبر بدعة، ومسألة مصالح مرسلة ما مصالح مرسلة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أي مصلحة؟ نعم، في مخالفة السنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتحيلون على إبطال شرع الله بهذه القواعد، بل كانوا بمجرد الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. فصلى فينا عليه وخلع عليه وخلعوا نعالهم، خطب عنده خاتم من ذهب قبل أن يحرم الذهب فخلعه فخلعوا خاتمهم. نعم، وكذا أيضا إذا عمل شيئا نعم ما قالوا المصالح، رأى رجلا في أصبعه خاتم ذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ونزعه ورماده وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في أصبعه. نعم، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، قال ما كنت لآخذه وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو رمى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يستسلمون. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.